الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تراجم ثلاث أو فضائل لثلاث من النسوة، هن خير هذه الأمة، وهما خديجة وعائشة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين. وذكر خديجة أولا، ثم ذكر عائشة ثانيا، ثم ذكر فاطمة ثالثا، وكل منهما لها فضيلة ولها منزلة رفيعة، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان فضل كل واحدة منها. فمر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة يعني بنت خويلد، وجاء في عائشة أن أن أن أن أن أنه لما سئل أو سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. وجاء عنه أيضا أن فاطمة رضي الله عنها لما أرسلنها زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبن العدل في عائشة رضي الله عنها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ما أحب؟ قالت نعم، قال أحبي هذه. وبالنسبة لفاطمة فقد جاء فيها في هذه الفضائل التي ستأتي، أنه قال لها أنها خير نساء هذه الأمة، أو خير نساء المؤمنين، وكل منهما له فضيلة ولها ميزة. وجاءت الأحاديث في كل من هؤلاء الثلاث في بيان الفضل العظيم يعني لهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وقد ذكر مسلم رحمه الله في أول فضائل فاطمة هذه الأحاديث المتعلقة بخطبة علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك، وأنه قام وخطب الناس وقال وأنهم استأذنوه يعني الذين هم يعني أهل هذه المرأة المخطوبة، فخطب على المنبر وقال إنني لا آذن ولا آذن ولا آذن، وكرر ذلك. وكل ذلك يعني من أجل أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ابنته، وأنه يعني يكره أن يحصل لها ما يفتنها في دينها بسبب الغيرة يعني مع بزواج علي رضي الله عنه من غيرها. وكذلك أيضا يعني فيما يتعلق بكون هذه ابنة رسول الله وهذه ابنة عدو الله، وأنهما لا يجتمعان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها بضعة منه، وأنه يريبها يريبه ما يريبها ويؤذيه ما يؤذيها. فدل هذا على أن يعني هذا العمل الذي أراده أو الخطبة التي أرادها علي رضي الله عنه يعني هي في الأصل مما هو سائغ وجائز، ولكن لكون ذلك يترتب عليه أذى لفاطمة وأذى لأبيها عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني كره ذلك وقال إنه لا يحرم حلالا ولا يحرم حلالا، لأن هذا جائز، لأن جائز التعدد جائز، ولكن يعني هذا الذي حصل الذي يحصل لفاطمة أنه يعني يؤذيها ويؤذيه، ولا شك أن هذا يعني من خصائصه عليه الصلاة والسلام يعني كونه يعني في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة، فلا يقال إن غيره مثله وأنه يعني يعمل مثل ما عمل وأنه يمنع، لأنه ليس له ذلك إلا إذا كانت المرأة التي يعني تزوجها من قبل اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، فإن ذلك شرط صحيح. عند الحديث الأول قال إن آلاء به هشام، في أوله قال إن بني هشام بن المغيرة نعم استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، نعم التي هي ابنة أبي جهل، نعم فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. يعني هذا كما قال فيما بعد أنه لا تجتمع بنت نبي الله وعدو الله، ولما فيه من الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني هذا من خصائصه. ولا يقال أن سائر الناس يكونون مثله، وأن الإنسان يعني يقتدي به ويقول رسول ما أذن فأنا لا آذن. نعم. فإنما ابنتي بضعة مني. بضعة مني قطعة، يعني قطعة منه يريبني ما نعم. نعم. يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. يريبني ما أرابها يعني يؤلمني ويشق علي الشيء الذي يعني يريبها ويؤلمها ويشق عليها، وكذلك يؤذيه، يؤلمه يعني يريبه يعني الذي هو يؤلمه ويؤذيه، وكذلك يؤلمه وكذلك يؤذيه أيضا إيذاؤها. قال لما جاء قال لما قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي، لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قلت لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، ويم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. المقصود هو الجملة التي بعد هذا والكلام الذي بعده، وهو المتعلق بمحل الشاهد، ولكن هذا جاء يعني زيادة على يعني محل الشاهد الذي أريد الحديث من أجله، لأن الحديث أريد من أجل ما بعده. وفيه هذا أنه لما قدم علي بن حسين رحمة الله عليه ولقيه المسور المخرمة وقال هل من حاجة يعني توصيني بها، فيعني ما كان عنده حاجة يوصي بها، فقال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يفيد بأنه كان عنده. قال فأخشى أن يخرص إليه أو أنه يعني يحصل شيء يؤدي إلى أنه يؤخذ منك، وأنك إن أعطيتني إياه فإني أحفظه ولا يخرص إليه أحد. ثم ذكر محل الشاهد من إيراد فيما يتعلق بفضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهو ما يتعلق بالخطبة لعلي. إشغال إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة. نعم. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي. نعم. ثم ذكر يعني هذا المسور رضي الله عنه، ذكر الشيء الذي سيق الحديث من أجله وهو محل الشاهد، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سمع الرسول على المنبر يخطب الناس ويقول يعني في ما يتعلق بالخطبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤلمه ويؤذيه. إيش قال؟ قال إن صهرا ثم ذاك إني أتخوف أن تفتن في دينها. نعم. إني أتخوف أن تفتن في دينها بسبب الغيرة، يعني لا سيما وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون معها ضرة، هي ابنة لعدو الله. نعم. ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس. ثم ذكر صهرا له وهو أبو العاص بن الربيع الذي يعني جاء ذكره وجاء تسميته في بعض الروايات الآتية، وأثنى عليه خيرا، وأنه صدقه وأنه وعده وصدقه لأنه وعده. حدثه فصدقه ووعده فأوفى. نعم. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. يعني هذا فيما يتعلق بالزواج، يعني يكون الزواج يكون الرجل عند زوجة ويتزوج عليها، هذا حلال ومباح ولا بأس به، ولكن يعني هذه خصيصة

فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بمجيء فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده يعني نساؤه، وأن مشيتها مثل مشية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هيئة مشيها وكيفية مشيها يعني مماثل ومشابه لمشية الرسول صلى الله عليه وسلم، فرحب بها وأجلسها عن يمينه عن شماله، ثم إنه سارها يعني تكلم معها بكلام سر يعني لا يسمع أو لا يسمعه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي عنده، فلما سارها بكت، ثم إنه سارها مرة أخرى فضحكت. وجاء في الرواية الأولى يعني أن الرواية الأولى مختصرة لأن الرواية التي بعدها تبينها، وأن إجابة عائشة إجابة فاطمة لعائشة إنما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأولى ليس فيها ذكر أنها سألته في حياة الرسول وأنها اعتذرت وبعد وفاة الرسول أجابت، بل الروايات الأخرى التي بعدها هي التي توضحها وتبينها، فيكون يعني حزنها لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنه يعني أنه ميت وأن أجله قد قرب، وقال إن جبريل كان يعارضه القرآن يعني في كل عام مرة، وأنه عارضه يعني في العام الأخير مرتين، وقال لا أرى إلا اقتراب أجلي فاتق الله واصبري، فعند ذلك بكت حزنا على فراقه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر بعد ذلك يعني ما سرها، وهما شيئان، أحدهما كونه قال أنت أول أهلي لحوقا بي، والثاني قولها ما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين، فضحكت عند ذلك، وضحكها عند الجملة الأولى وهي كونها أول أهلي لحوقا به يعني هذا فرحا بما تقدم عليه من النعيم ومن الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن لأنها ستنتقل من هذه الدار إلى نعيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه عندما يخرج من الدنيا يعني يحصل الخير ويحصل السعادة ويحصل الثواب ويحصل نعيم الجنة، وأما الكافر فإن آخر عهده بالنعيم إذا مات، وطيباته كلها عجلت له في الدنيا، وبعد الموت ما فيه إلا النار وما فيه إلا العذاب. فإذا عائشة ضحكت من أمرين: من أولها من أنها أولا أول أهله لحوقا به، وأنها ستحصل النعيم وتحصل الجزاء يعني في وقت قريب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني هذه الفضيلة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين. أعد الحديث من أوله المتن. قالت عائشة رضي الله عنها: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فقالت عائشة: فقلت لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت؟ قالت: سارني فأخبرني بموته فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت. يعني هذه الرواية مختصرة، لأنه ما ذكر فيها ما ذكر في الروايات التي بعدها من أن عائشة طلبت منها الأخبار بما سارها به، وقالت لا أبشي سر صلى الله عليه وسلم، وبعد موته طلبت فأجابتها. يعني هذه الرواية فيها اختصار، يعني تمامه وبيان تمامه في الروايات التي بعده. وإذن ففرحها رضي الله تعالى عنها وارضاها بأمرين: الأمر الأول كونها أول أهله لحوقا به، لأنها ستقدم على النعيم كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهذا أول حديث عند مسلم في كتاب الزهد، يعني كتاب الزهد عند الإمام مسلم أول حديث فيه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة. فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يعني أنها مطابقة ومماثلة ومشابهة مشيتها لمشية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثالثة فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه يعني عارض. هذه الرواية في كل سنة مرة أو مرتين، هذه يعني الرواية التي بعدها تبين أنها مرة، يعني في كل سنة مرة واحدة، وذكر المرتين هذه يعني هذا الشك الذي فيه مرة ومرتين، يعني المرة هي الثابتة، والرواية التي بعدها تبين أنها يعني أنه في كل عام مرة، وأن المرتين إنما هي في العرضة الأخيرة التي هي في رمضان الذي في السنة العاشرة، والذي توفي بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضه القرآن مرتين في يعني آخر رمضان عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله في كل عام مرة ومرتين، يعني هذا الشك هذا يعني مخالف للرواية التي بعده التي والروايات الأخرى التي فيها أنه كان يعارضه في كل سنة مرة في رمضان، وأنه عارضه في المرة الأخيرة مرتين،

صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. ثم ذكر يعني هذا الحديث في فضل أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنه جاء جبريل إلى رسول صلى الله عليه وسلم على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وأنه تكلم به وذهب وقال من هذا؟ فقالت هذا دحية، يعني فبين أنه جبريل، وكانت هي تظن أنه ما هو إلا دحية لأن هذه صورته، وجبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بعض أصحابه، وكثيرا ما يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وقد جاء في صورة رجل مجهول في حديث جبريل المشهور الذي حديث عمر الذي هو أول حديث في صحيح مسلم يعني في كتاب الإيمان، الذي يعني قال بينما جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عن رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد، فجلس إلى الرسول وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وماراتها، ولما انصرف قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة آدمي ويراه الصحابة، ويأتي هنا بصورة رجل مجهول وبصورة رجل معلوم. وفي الحديث الذي معنا أنه جاء في صورة رجل معلوم، وقالت أم سلمة أنها ما كانت تظن إلا أنه هو إلا أنه جبريل، يعني حتى يعني علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. وقد ذكر قال أنه يخبر خبرنا، وقد جاء في صحيح البخاري يخبر أنه جبريل، فعند ذلك فهمت وعرفت يعني أم سلمة أن هذا جبريل، فذكر هذه المنقبة من مناقبها وكون يعني جبريل جاء إليه وهو عندها. نعم. قال سلمان رضي الله عنه لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. يعني هذا فيه بيان يعني أن أسواق أنها يعني محل الكلام الساقط ومحل الصخب واللغط والكلام الذي لا ينبغي، وفيها يحضر الشيطان وينصب رايته، وذلك لأنه يوجد يعني فيها ما يحقق الذي يريده الشيطان، لأن فيها يتحقق ما يريده الشيطان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض البلاد إلى الله عز وجل أسواقها، كما في صحيح مسلم نفسه أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، وذلك أن المساجد يعني محل العبادة وتحضر فيها الملائكة، وأما الأسواق فهي محل يعني الكلام والأعمال الكلام السيء والأعمال السيئة، ولهذا تحضرها الشياطين، فالملائكة تحضر المساجد التي هي خير البقاع، والشياطين تحضر الأسواق التي هي شر البقاع. والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، والحديث يعني في صحيح مسلم نفسه. نعم. قال فإنها معركة الشيطان وبها أظن الحديث 1528 شوفوا هكذا 1528. نعم. عن أبي هريرة أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم. يعني هذا يوضح يعني معنى هذا الحديث كونها أبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنه يعني يكون فيها يعني حضور الشياطين وفيها يتحقق للشيطان كثيرا مما يريده يعني من السوء في الكلام ومن السوء في الأفعال. قال وأنبيت أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى نبي الله وعنده أم سلمة فجعل يتحدث ثم قام فقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية. قال فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا. يعني يخبر يعني أن جاء في صحيح البخاري يعني يقول أنه جبريل, يعني أن الذي جاءه هو جبريل. فعندما سمعت خطبة صلى الله عليه وسلم عرفت بأن هذا الرجل الذي كان أنه جبريل, وأنه ليس دحية بن خليفة, بل هو جبريل جاء على صورته. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد. قال هنا أولا أنبئت في يعني ليقول سلمان, فسأله أبو عثمان قال من الذي أنبأ؟ قال أسامة بن زيد. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي عن المعتمر بن سليمان عن أبيه. أبوه سليمان بن طرخان التيمي. عن أبي عثمان وعبد الرحمن بن مل النهدي. عن سلمان. نعم. عن أسامة بن زيد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. قالت فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. ثم ذكر هذا الحديث في فضل زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه أسرعكن لحوقا بي أطول يعني أول واحدا تموت بعد موته صلى الله عليه وسلم من هذا وصفها وهي أطولهن يدا. ففهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود اليد الحقيقية, فجعلنا يعني يذرعنا يعني أيديهن يعني ليعرف من هي التي يدها طويلة, لأن الشيء المتبادر إلى الأذهان هو اليد الحقيقية. فجعلنا يعني يذرعنا يعني أيديهن يعني بحيث يشون أيهما أطول, فكانت يعني سودة هي أطولهن يعني من ناحية اليد الحقيقية. ولكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من مات بعده يعني زينب يعني بنت جحش, ففهموا أن المقصود بذلك اليد الجود والكرم لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. وقد مر في حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر في ترجمة في فضائل عائشة أنها قالت أنها كانت هي التي تساميني, وأنها يعني ما رأيت أثقال الله وكذا وكذا, وذكر شيئا من صفاتها, وأنها تصدق وأكثرهن يعني تكثر من الصدقة, وذلك لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق رضي الله عنها وأرضاها. وقد قيل أنه يعني أن يعني يعني أن أهل اللغة أو جماعة من أهل اللغة قالوا أن المقصود أطولهن يعني يدا يعني أكثرهن في الصدقة, فتكون يعني معناها اللغوي يأتي باليد التي هي الجارحة واليد التي هي الجود والإحسان, ولكن المتبادر والأكثر في الاستعمال هو اليد الحقيقية, وأما هذا فهو أقل في الاستعمال وكله حقيقة. يعني كونها يعني المقصود اليد الذي هو الجود والإحسان هذا معنى من معاني اللغة, والمعنى المشهور والغالب في الاستعمال هو المعنى الحقيقي الذي هو اليد الحقيقية الجارحة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد عن الفضل بن موسى السيناني عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. عائشة بن طلحة بن عبيد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن رضي الله عنها فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب, قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده, فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. نعم اقرأ لي بعده. قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني عمرو بن عاص بن الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. ثم ذكر هذا الحديث في فضل أم أيمن وهي حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أم أسامة بن زيد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زارها وأنها قدمت له شرابا فلم يعني يشأ أن يعني يستعمله فقال يعني ظنها هل هو صائم أو أنه لم يعني يرد أن يشرب أو أنه ليس بحاجة إلى الشراب فجعلت يعني تصخب وتذمر يعني ترفع صوتها وإنما فعلت ذلك لأنها كانت هي حاضنته ومربيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالمحل الشاهد أن الرسول زارها وأنه كان يزورها. والحديث الذي بعده عمر يقول أبو بكر يقول لعمر نعم أبو بكر يقول لعمر يعني انطلق بنا انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول يزورها يعني الرسول كان يكرمها لأنه حاضنته ومربيته. وهؤلاء الصحابة الكرام الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر أرادان أن يعني يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكرم من أكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حرص الرسول على زيارته فأراد أن يزورها فزاراها فقال فجعلت تبكي. قالوا لما تبكين والرسول أعطاه الله ما أعطاه وأنه يعني ما عند الله خير له. فقالت إنها لا تبكي لهذا ولكنها تبكي لكون الوحي قد انقطع من السماء بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع من السماء بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهيجتهما على البكاء فصار يبكيان معها يعني لما بينت لهم السبب وتذكروا يعني ما ترتب على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني انقطاع الوحي وأن يعني هذا يعني هو الذي أبكى أو الذي بكت من أجله أيمن أم أيمن وهو الذي بكى من أجله أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها. فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. ثم ذكر يعني هذا الحديث في فضل أم سليم وهي أم أنس بن مالك وزوجة أبي طلحة رضي الله تعالى عن الجميع. قال يعني أنس نعم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل أحد إلا على نسائه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها فإنه كان يدخل عليها. وجاء في حديث آخر وبين السبب وبين من أسباب ذلك أنه يرحمها لأن أخاها قتل معه. وجاء في حديث آخر أنه دخل على أم حرام بنت ملحان وهي أختها يعني وهي أختها ويعني نام يعني عندها وأنه قام يضحك قالت ما الذي يضحك قال أني رأيت يعني جماعة من أمتي يعني يركبون ثبج هذا البحر يعني كالملوك على سرة يعني، فقالت ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فيعني النووي رحمه الله وغيره قالوا إن هناك قرابة يعني إما من الرضاع وإما من النسب، يعني بينه وبين أم حرام وأم سليم، يعني وهما أختان، وهما أختان، فيعني فكونه يدخل عليهما للقرابة. وابن حجر رحمه الله يعني ذكر في فتح الباري أن هذا من خصائصه، وأن ما في شيء يدل على ثبوت القرابة، ولكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل على يعني أنه دخل على هاتين المرأتين يعني وخلا بهما، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال والدليل على أنه من خصائصه هو حصول هذه القصة وحصول هذا الشيء، لأنه يدل على حصول ذلك منه واختصاصه به، بخلاف غيره فقد جاءت الأحاديث الكثيرة الناهية عن أن يدخل الرجل على الأجنبية أو يخلو الرجل بالأجنبية، فيكون هذا كما قال حافظ حجر أنه من خصائصه، والدليل على أنه من خصائصه حصول هذا الفعل. نعم. لكن هنا النفي لا يدخل على أحد المسائل إلا على أم سليم، ما كان صلى الله عليه وسلم دخل لأم سليم؟ لا، هذا إخبار يعني، هذا إخبار لا كان لا يدخل، يعني إخبار عن علمه، ولا قد دخل على غيرها؟ نعم، ما دخل عند أم حرام وقال إلا عندها؟ إلا يعني هذا يعني هذا هذا الحديث قوله أنس رضي الله عنه أنه كان لا يدخل يعني إلا على نسائه أو مع نسائه إلا على أم سليم، يعني وقد جاء وثبت أنه دخل على أم حرام أختها، فيعني يجمع بينها بأن يكون والله أعلم أن دخوله على أم حرام بعد دخوله أو بعد إخبار أنس يعني عن يعني أنه كان أولا علم بأنه ما كان يدخل إلا على أم سليم، ثم بعد ذلك يعني جاء أنه دخل على أم حرام، فيكون دخل على هاتين الاثنتين. ولهذا قال النووي إنهما يعني من محارمه إما من النسب وإلا من الرضاع، والحافظ الحجر قال إن هذا إنما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأخوه أخو أم سليم الذي يعني كان قال يرحمها لأن أخاها قتل معه اسمه حرام، يعني اسم أخيها الذي أبهم هنا يعني ذكر حافظ بن حجر أن اسمه حرام. قال حدثنا حسن الحلواني، حسن بن علي الحلواني، عن عمرو بن عاصم عن همام، همام بن يحيى العوذي، عن إسحاق بن عبد الله عن أنس. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر يعني ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. قال نعم، وهذه فضيلة من فضائلها رضي الله عنها، وأن الرسول رأى يعني في المنام أنه دخل الجنة وسمع خشفة يعني صوت مشي، وقيل من هذه؟ قالوا الرميصاء أم سليم. قال هذه الغميصاء، الغميصاء بنت ملحان. نعم. أم أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، عن بشر بن السري عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. نعم. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أم سليم وفيه أيضا بلال وأنه رآهما يعني في الجنة، وسيأتي يعني إفراد يعني الحديث عن بلال رضي الله عنه، ولكنه ذكره هنا لأن الحديث الذي يعني ذكره هنا يشمل رؤية الاثنين الذي هو أم سليم التي هي أم سليم والذي هو بلال. نعم. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج عن زيد بن الحباب عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. نعم. انتهى. وش اللي بعده؟ فضائل أبي طلحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول الأخ: ما هو الفضل لأم سلمة في الحديث الذي أورده مسلم؟ هل لكونها رأت جبريل في صورة دحية؟ لا، كان عندها، لأنه كان عندها وجاءه جبريل. وأما قضية الرؤية، يعني هذه كما هو معلوم كل الجماعة اللي كانوا موجودين عند الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء في صورة رجل مجهول كلهم رأوه، ولكن يعني الصحابة يرونه على هيئة البشر إذا جاء على صورة البشر، ولا يرونه على هيئته التي هو عليها، وإنما الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رآه على هيئته الملكية وهيئته والبشرية التي تحول إليها من هيئته الملكية إلى الصفة البشرية. يقول السائل: شخص وسطه 10 رجال عند رجل منعهم رواتبهم 6 أشهر، وقالوا له: إذا جعلته يعطينا رواتبنا أعطيناك 10,000 ريال عن كل شخص 1,000، هل له أخذ هذا المال؟ والله الذي ينبغي له مثل هذا أن ما يأخذ عليه، لأن هذه شفاعة ووساطة، يعني وليس فيها تعب وكلفة، فمثل هذا ما ينبغي أن يأخذ. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: خالي ساحر توفي بالأمس، معروف بالسحر والشعوذة، وذكر بعض الأشياء التي فرق فيها وشتت، هل يجوز الصلاة عليه والترحم عليه؟ هو جاء يعني ما يدل على كفر الساحر، ويعني وأنه يعني يستخدم الجن ويتقرب يعني إليهم بشيء يعني لا يجوز، فمثل هذا لا يصلى عليه ولا يترحم عليه إذا كان يعني هذا ثابت، إذا كان هذا ثابت بيقين ولا إشكال في ذلك. أما إن كان الأمر فيه يعني سوء فهم أو عدم يعني جزم أو احتمال، فلا يزال اليقين الذي هو الأصل والذي هو السلامة بشك. أما إذا كان هذا متحقق وأنه معروف وأنه ساحر، فإنه لا يصلى عليه ولا يترحم عليه. يقول: أعمل في أمانة البلدية ونقوم بتدقيق في أسباء الشوارع بعد أن تأتينا من مركز البحوث. بعد أن تأتينا من مركز البحوث. تسمية شوارع؟ أي. ويكون من ضمن هذه الأسماء أسماء لأشخاص عرفوا بالإرجاء أو بالتشيع أو بغير ذلك من الخوض في القدر، مع العلم بأنه يثني عليهم علماء الجرح والتعديل لكثرة العلم والزهد وغير ذلك، هل يجوز تسمية شوارع المدينة بأسماء هؤلاء؟ ما في بأس إذا كان أنه يعني أن أهل العلم يثنون عليهم وأن حديثهم يعني مقبولة، ولا سيما إذا كانوا من رجال الصحيحين، ما في بأس. لكن أن يكونه يصير يعني أناس يعني ما دام الأسماء كثيرة والتسمية يعني تكون بأناس لا إشكال فيهم، لكن مثل هؤلاء إذا كانوا مثل من رواة الصحيحين وغيرهم فإن ذلك لا بأس به. هل تجوز الصلاة عن يسار الإمام؟ يعني إذا شغل يمينه ما في بأس، لا سيما إذا كان مكان ضيق. أما إذا كان ضيق يكون عن يمينه، وإذا كان مكان ضيق واحد عن يمينه وعن لا بأس بذلك. لكن كونه عن يسار الإمام ويمينه خالي لا، لأن الرسول لما صلى ابن عباس بجواره يوم بات عند خالته ميمونة ووقف عن يساره فأداره عن يمينه، أداره عن يمينه. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل هذه المقولة صحيحة وهي لا تقل قولا إلا ولك فيه سلف؟